طرشي على بال سواه نور شغل ما خطرشي على بال سواه نور شغل وعيناي وفؤادي معاك معاك لو تسأل أنا ياللي تسأل ليك مغرم بجمال بتقول لي بقى يعني ليك مغرم بجمال ومن سوى في البشرية من غير رحمة ونور ويقين صغى رسول البشرية ده حبيب هو وبرادي وجمال ما يفارق عيني دحل غني لي يا شادي بقول ايه نهاروا مسا عرفوه جميع الناس احنا الرجال البواسي يروا تاريخنا يا ناس يروا تاريخنا يا ناس اللي عدانا اندثر اسمه ما بين الناس ورغم ده كلنا بنغوى الامان للناس يا بشاير كل عدين وجد المشتانة فحط من ارضنا بين الكادر اروي احلى الحكايات على نصدح في المض في سبيل اللغو الدين او المولى عليه غمران اصبحهم برضا فايزين او يا ريتني اكون انا من والسادة المستمعين يا ريتني اكون انا من او السادة المستمعين او تعالى نعيش في القصة ونصلي على المختار او ليلتنا هتبقى الليلة او ليلتنا هتبقى الليلة او ليلتنا هتبقى الليلة بجمال الدين انوار بجمال الدين انوار بجمال الدين انوار ليلتنا حتبقى الليل بجمال الدين انوار ليلتنا حتبقى الليل بجمال الدين انوار قصة لحاسب ورقية احكيها بشرح جميل وحتعرف ان التقوى لك الف دليل ودليل او تعالى نعيش في القصة ونصلى على المختار وليلتنا حتبقى الليلة بجمال الدين انوار بجمال الدين انوار بقول جكد متاعه وصلى الصبح من بدري علشان يسافر الى بلد النبي بدري وفي نيته انه يوصل للنبي بدري اخد معك زوجته وخد ولاده كمان علشان يأدوا الفريضة في الحرم الشيخ عبد القادر جهز متاعه وصلى الصبح من بدري. ليه؟ علشان يسافر الى بلد النبي بدري، وفي نيته انه يوصل للحرم بدري. اخد معاه زوجته وخد ولاده كمان. ليه؟ علشان يأدوا الفريضة عند الحرم بدري. وعمل ايه؟ بالفرحة ماشي يغني والدنيا مش سيعة، أمشتاوي الشوف عيونه، أمشتا لرسول الله، أو إنك كلها فرحان والركب بحاله سعيد، أو إنك كلها فرحان أو الركب بحاله سعيد، أم الفرحة محدش دان، ولو ان السكة بعيد من بعد ما مش يوم السابع كان حل عليكم ليل او ظلام الليل خلاب هتيجد على اي دليل، او الراجل مع ولاده لاغوا من ركب خلاص ولا عدش في غود دمر من شبح الغدر خلاص، وكأن الراجل داري بالاسم وبالمكتوب هو الضعف الحلا ولاد ارقي واخوك حسين، او يا لي يا ولادي وداع الملا صدفو نصير، لا بيا في جويانا ولا في جويانا طعام، انا لازم الف وادور عدد المية عوام، او ترك في الحل اولاده وفي قلب الواد غصار، يبحث عن اي وسيلة تحميهم من الاخطار، تحميهم من الاخطار، تحميهم من الاخطار. جاية من فضلك الان شيخ عبد القادر لما عشى انه يروح يزور الحبيب النبي. لا ده خلاص. طب ما انا بقول للشمس ايه؟ لو كنت راح تطلعي يا شمس ما تجيش. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. لو كنت راح تطلعي يا شمس ما تجيش الا لما اقول لك. انا غايب ما تنسيش، ويا نجمة الصبح طلي على الحبيب وناديه وناديه وناديه وقول له طول غيابك ليه ما بتجيشي. قالها يا امه حسين ايه الامنيه اللي انت نفسك تتمنيها؟ فبكت ام حسين وقالت نفسي اقيم اخر حاجه بيرنو اليها كل قلب مؤمن، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع صدق الله العظيم. ايوه هتيجي لوحدها نقطة الحروف. فرحة الست وقت طيب ده احنا ورانا الولد واخته هسيبهم عند مين؟ قال لا هناخدهم معانا عشان تنطبع في ذهنهم مناسك الحج هناك، ولما ينشأهم الصورة تبقى ما زالت عالقة بأذهانهم يقوموا يبادروا ويروحوا يزوروا الحبيب النبي زينا. وطبعا من الفرحة ماشي يغني. طب كان بيقول للرسول ايه؟ كان مشتاق للرسول. اسمع كان بيوصف بيقول ايه؟ إليك فقربني نحو الأنوار، قربني حتى شم عبير هواك من الأزغار، قربني نحو نعيم الروضة في الأزهار، قربني نحو رياض الخل ومنزلة الأخيار. يا من أشرقت على الدنيا بضياء الفجر، بالحب أتيت إلى الدنيا ونشرت الخير. يا من أشرقت على الدنيا بضياء الفجر، بالحب أتيت إلى الدنيا ونشرت الخير. كنت مددت يدي فخذ يداي، ستراني إليك يا محمد نفع قدمي، ستراني إليك بأشواقي نفع قدمي، تسعى قدمي تسعى. يا حجاج بيت الله الحرام وصلنا نص المسافة، ولكن المنطقة اللي احنا فيها دي مليانة بالاخطار. هنصلي الصلاة جمع تقديم ونجمع الظهر والعصر مع بعض علشان نتوكل على الله ونمشي ونجتاز المنطقة. وطبعا عارفين في الفقه ان المسافر الصلاة بتاعته بتختلف عن صلاة المقيم. ان الله يحب ان تقام رخصته، يعني لما انسان بيكون مسافر في على مدة 16 مثلا فرسخ، المدة دي لازم الانسان مدام السفر بعيد والانسان مش مقيم ربنا رخص لك بانك تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين صلاة قصر، وتصليهم في ان واحد اسمه جمع تقديم. صلي على رسول الله. قعدوا صلوا النساء طبعا ورا والرجالة قدام، والولد والبنت بيلعبهم على مدار. وصلوا كان الولد والبنت ماشوا مسرحوا ببعض. قعد الراجل طبعا ايه يدور على الولد والبنت والست من ناحية والراجل من ناحية. الركب طبعا مرتبط بتوقيت معين لان لازم يروحوا عند النبي في توقيت معين، فمش معقول واحد هيعطل الركب. فرئيس الركب امر الركب بالمسير، ما سألوش عن اللي غايب، واللي غايب حجته معاه. والشيخ عبد القادر على مدار ولقى ابنه وبنته، كان الركب سابهم ومشي والجمل بتاعهم ماشي معاه في متاعهم في جزادهم. واحتار الراجل يعمل ايه، لقى نفسه وقع في مطب كبير، مشى وفكر انه متجه للركب لكن للأسف كان اتجاهه في حتة تانية. الركب مقبل وهو بحر، الركب رايح على طنطا وراح على كفر الشيخ مثلا، وعرف انه تاه ودخل عليه المغرب ودع ولاده وراح يبحث أوام على زاده. الأم خايفة بتبكي هي والأولاد، اللي عليكم دخل والأب راح ولا عاد، مالي سواك يا إلهك العرش راعينا. الأب راح واختفى وتركنا وحدينا من حير عينا، إذا عاد النغار ولا الأب را واختفى وتركنا وحدينا من حير عينا، إذا فات النغار ولا عاد بعد الليل ما عدى. كان طلع النغار وولاد غايا عيني، ملوا الانتظار مش عارفين مصيرهم، احيكون اخره ايه؟ بيقولوا ابونا ابونا راح ما عادش ليه؟ تركتهم عن مكان، سابت غموراح تبحث عن مكان، في الطعام ومية أو فيك الأمان. في الصحراء يا عيني جراحة بعيد، والأولاد بيبكم في الجوع الشديد، وفي لحظة بكاهم لمحوهم رجال، كانوا خمسة ستة ماشيين بالجبال، اعرفوا من حالتهم حكايتهم تمام. عرفوا من حالتهم حكايتهم تمام، اخدوهم معاهم وجابوا لهم طعام، اتاريهم جماعة تجار للعبيد، قالوا من جمالهم ممكن نستفيد، لو شافهم معانا تاجر وامين ممكن يشتريهم والله للمال الكثير، للمال الكثير، للمال الكثير، للمال الكثير، للمال الكثير. أنا أما نعم يا حبيب يا ابني أنا جعان. ما أنت اللي عملت كده، خدت أختك ومشيت في الصحراء، هنروح فين؟ ونظرت المرأة إلى السماء تنادي ربها وتقول أنت الدليلي ماليش غيرك دليل. انت دليلي، اذا عد الدليل يا رب وحيدة والدنيا ليل والليل طويل يا رب انسني في وحدتي وريني اي دليل يا نابع الماء في حجر اسماعيل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا وطلعت عليه الشمس والولاد بينتظروا، لا الاب رجع ولا عارفه تلاقي شيء ياكلوه الاولاد او يشربوه. وفجاه وهي ماشيه ودعت الاولاد وحذرتهم انهم ما ينتقلوش من نفس المكان الا يحصل لهم ما حصل لهم دلوقتي، وتوه برضو عنها ومشت تدور على طعم الولاد. طلعت الشمس والجو حرر والعيال عطشوا وجعانين من امبارح، وشوف لما يبقوا جعانين وعطشانين في ان واحد ولسه طفلين، بنت لسه ما بتتكلمش وولد لسه يا دوب بيعرف ينطق الكلام. وفجاه وبينما الاولاد بيبكم على جيد جماعه بجمالهم بيغنوا وفرحانين في وسط الصحراء وبيسلوا نفسهم على قسوة الصحراء وبيقولوا ايه؟ على رزقنا سعين وعلى الحبيب قصدين، على رزقنا سعين وعلى الكريم قصدين يا رب يا متعب ارزقنا رزق حلال يا رب يا متعال ارزقنا رزق حلال يا سليم. الله سهر كلمة. انا تاني اشي بعيط يا راجل، مالكش دعوة باللي بعيط، دي عصابة بيعملوا الحركات دي علشان الواحد يروحوا شوف ايه يجوا قفشينه. انما انا قلبي بيخفق لكل ما اسمع الصوت ده. الصوت ده مش صوت واحد بيمثل، ده صوت طفل فعلا بيعيط. انا هتوكل على الله، يمكن يكون ولد ولا حاجه اغلفيتينه. بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. توكلت على الله وببص الراجل لقى في بطن الجبل واد وبنت بعيطه. الله مالك يا ابني؟ ابويا سابنا ومشي من امبارح بالليل، امنا الاخرى سابتنا ومشت ما رجعتش. لا حول ولا قوه الا بالله. وتشاور الرجال السته في امر حسيب واخت رقيه، يا ترى ياخدوهم ولا يسيبوهم؟ لو خدوهم يمكن ابوهم او امهم يرجعوا يدوروا ما يلاقوهمش. طب لو سابوهم يمكن لا ابوهم يرجع ولا امهم ترجع والعيال هيهلكوا من الجوع والعطش. فالام يا عين والاب والام راحوا واختفوا الاتنين، وكل واحد بوش عارف مصيره فين. والدنيا دايما كده لغى الف شكل وحال، ولا فيش محال في اللي كتبه ربنا. والعبد والأم راح واختفوا الاتنين، وكل واحد ما هوش عارف مصيره فين. الدنيا دايما كده، الدنيا دايما كده لغى الف شكل ولا فيش محال في اللي كتبه ربنا. يا عين الرجال خدوا حسيب واخته على سوق الجواري والعجيب، وقالوا مين اللي يشتري الولد والبنت؟ وبص كده للولد راجل اسمه الشيخ سليم، شيخ قبيله اسمها قبيله بني سليم، وقال مش بطال الولد، الولد ده حاخده اربيه على ايدي، يمكن يعوضني عن ابن عجيب لاني شايفه شارد من دلوقتي. وطالما الولد جفا وهو لسه يبقى خلاص، انسان مش هيعرف يخليه يطوعه. اخذ هذا الغلام بخمسمائة دينار، ده تمن غالي يا شيخ سليم. قال لهم لان الولد غالي. مش عرفك، انا شايف بان الولد ده هيكون له مستقبل كبير. عينيك بتقول كله كده، تكوينه شكله ودعته. واخدوا الشيخ سليم ورباه، وكان للشيخ سليم ابن اسمه عجيب. عجيب ابن الشيخ سليم، عجيب ابن الشيخ سليم. لما كبر حسيب الراجل علمه، اتعلم العلم والعلم جميل. يا سلام، تعال نسمع. اخذوا الشيخ سليم وعلمه، بعد ما اتعلم قال له تعال يا حسيب انت اتعلمت العلم كله؟ قال له لا، بس اقدر دلوقتي اعرف اتكلم، بس ما حدش يبقى عالم ابدا يا يابا سليم. قال له طيب العلم ده جميل؟ قال له يا سلام، تحب تعرف حلاوه العلم؟ قال له ايوه. قال له اسمع، يا سعد اللي يعرف مرة جمال العلم وحلاوته. يا سعد اللي عرف مرة جمال العلم وحلاوته. ويا قلب اللي طول عمره بلد أورق اللي جديته ويا قلب اللي طول عمره مدى أورق اللي جديته تشوفه غافل ولا يعرف طريق النور قايم بلا روح شريك والعلم جوه هو النور جمال العلم يا بخلا يا بخت العشق ضياء جمال العلم يا بخلا ويا سعد العشق ضياء غراب العلم كل دليل وربه كان عليه راضي في الوقت ده كان في ملك اسمه رمان كافر عنيد في الوادي له سلطان كبير في الوقت ده كان في ملك اسمه رمان كافر عنيد في الوقت ده سلطان كبير عنده رجال وسلاح كتير ملهوش نظير شاف القبيلة توحدت بجهود حسيب واسمها دعوة انتشار قال يعني ايه ما فيش هنا اسلام ولا اسمحش فيه واللي عارض مبدئي اقضي عليه ما فيش هنا اسلام ولا اسمحش فيه واللي عارض مبدئي اقضي عليه ومن هنا راح له عجيب ورسم معاه خطة خبيثة لاجل ما يأسر حسيب راح قال له يا ملك الملوك ده لو يزن من ارضنا الكل قالك حبيب ممكن انا استدرجه وسط الجبال وانت عليك وسط الجبل تبعت رجال ساعه ما يوصل يقبضوا في الحال عليه وعيش يا مراد ممتثل يا ابو الرجال طبعا. نشرح اللي اتقال عشان القصة تدخل في دماغنا. حاضر أول خالص حاضر. الله يكفيك شر بلاء. من الاول ان شاء الله. طيب قبل ما اقول من الاول قبل ما قبل ما اقول من الاول بقى هشرح الشوية دول عشان لما اقول الكلام يبقى مفهوم وله معنى واقع. يعني الولد لما استراغ الشيخ سليم، الشيخ سليم كان عنده ايد لكن شاف في حسيب استعداد حلو فعلموا العلم، وحسيب بعلمه خلى القبيلة ابتدت. وطبعا احنا عارفين ان احيانا الامة من الامم اذا الاخلاق انعدمت فيه بيحصل الانحلال فبيبعدوا عن دين الاسلام، ودين الاسلام هو الامان زي ما شفنا في حرب اكتوبر، هو اللي كان رائدنا لما تمسكنا ورفعنا شعار العلم وقلنا الله اكبر عبرنا وانتصرنا. في 67 لما انغرينا وقلنا راجعين بقوة السلاح ولا قلناش بقوة الله انهزمنا. فالايمان هو السلاح. حسيب لقى القبيلة كلها ما فيش حد بيحب الا مصلحة نفسه، فقال لهم يا ناس الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. حبوه الناس. فالشيخ سليم بيسألوا ايه اللي خلاك جمعت الناس على الحب يا حسيب؟ قال له العلم. العلم هو النافذة التي يطل منها الانسان فيرى عالما اخر ويرى اناسا اخرين ويرى الامور واضحة جلية امامه. العلم. فقال له العلم حلو. قال له ايوه. قال له اسمع يا سعد اللي عرف مرة جمال العلم وحذوت ويا قلب اللي طول عمره ويا قلب اللي طول عمره ما يشوف غافل ولا يعرف طريق النور نايم بلا روح شريك والعلم هو النور جمال العلم يا دخلك ويا قلب اللي عاش في ضياء جمال العلم يا بحلة ويا سعد العش في ضياء غراب العلم كل دليل وربه كان عليك راضي. سند بالعلم كل سبيل وعاش قلبه غني راضي يسرح الدماء يسرح ويرجع تاني تاني تاني للماضي. في الوقت ده كان في ملك اسمه رمان كافر عنيد في الوادي له سلطان كبير شاف القبيلة اتوحدت بجهود حسيب واسم غاد دعوة انتشر قال يعني ايه ما فيش هنا اسلام ولا اسمحش بيه واللي يعرف ما تدايق اقضي عليه. ومن هنا راح له حسيب ورسم معاه خطة خبيثة لاجل ما يأسر حسيب. راح قال له يا ملك الملوك ده لو يزول من ارضنا الكل يبقالك حبيب ممكن انا استدرجه وسط الجبال وانت عليك وسط الجبل تبعت رجال ساعة سيوفا يقبضوا في الحل عليك وعيش لي أبرك منتسل يا برجان. قال جنب القبيلة يا راجل اسمه رمان اليهودي. رمان اليهودي شاف القبيلة توحدت بجهود حسيب ورجعوا الى دين الاسلام بعد ما كانوا انهزم. قال مين اللي وحد بني سليم على دين الاسلام؟ قالوا ولد اسمه حسيب اشتراه الشيخ سليم في يوم من الايام. انا عاوز حسيب ده يحضر. قالوا ما حدش يقدر يخلي حسيب يقع في قبضة ايدينا الا عجيب ابن الشيخ سليم. قالوا مش معنى؟ قالوا طبعا لاني اصبح المنافس الوحيد لعجيب هو حسيب. البلد بتحب حسيب الغريب وبتكره عجيب ابن الشيخ سليم ذاته. بعت اليهودي جابه واتفق مع حسيب مع عجيب انه بأي حيلة يجيب له حسيب ولو استلم حسيب في ايديه كده هيساعد عجيب على انه يبقى سيد القبيلة في قومه. ولما هيغيب حسيب المثل بيقول اطفي القلوب ببان نور الشمعة. وفعلا راح صاحبنا بقى. طبعا عشان تصل الى واحد لازم عشان تلفت نظره تقلده. اذا كان بيلبس كويس يلبس زيه، دي له عادات معينة قلده يقوم تقليدك له يثبت له انك انت بتحبه. يعني بعض الناس يعني يعني تعمق في شخصيته وشوف الشخصية دي ايه اللي هي بتهواه وحبه كدليل على انك بتحبه. كل شيء يعمله يقوم يركن اليك بعض الشيء. هنا عجيب بقى مثلا وكل ما يقابل حسيب ماسك سبحة طويلة وبيعبد ربنا وبيقول ايه اسمع يا وبما رضيت تبقي رضينا إياك نعبد ما حينا وبما رضيت تبقي رضينا مريت بفضلك لوعتي بفضلك ذلتي فرق بفضلك لوعتي وامحي بفضلك ذلتي للغاية الكبرى أمينا إياك نعبد ما حق إيه؟ عجيب انت ماسك سبحة يا نهارك ابيض ما دام عرفت الهدى قلبي انا حبك امشي في طريق الرضا يرضى عليك ربك ما دام عرفت التقى قلبي انا حبك ما دام عرفت التقى قلبي انا حبك امشي في طريق التقى يرضى عليك ربك امشي في طريق الرضا يرضى عليك ربك يا سلام يعني انت فرحان بيا يا حسيب قال له طبعا قال له ليه قال له لانك مشيت على نقد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال له يلا بينا قال له فين قال له هفرجك على خلوه انا عاملها بتعبد فيها كل ليله والخلوه دي اللي كان يقصدها عجيب كمين في 20 جندي فارس من الفرسان الغتاة في انتظار حسين وراح مشي مشي لغاية ما دخل الخلوة ولقى مفاجأة غريبة نادى على عجيب عجيب سابه مشي عرف ان عجيب غرر بيه وضحك عليه فنظر حسين الى السماء يناجي ربه ويقول ان جرى علي الزمن يكفارضك عني ولو غدر بي صديق انسك يطمني ونعزي يوم الحبيب انت قريب إن جار علي الزمان الزمان يكفى رضا رضا رضا رضاك عني ولو غدر بي صديق انسك يطمني ونعزي يوم الرفيق انت قريب من عالم بسري وعارف لوعتي عني اخدك في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال ووراه ماشيين فرسان اخدك في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال ورا ماشيين فرسان او في سجن العصر جناك بالامر سابوه حيث في اكوان ويلام وعذاب انوان بالصفرات وجناك ساعة ما جابوا جارية كان جاب غرمة ضمن الخدان بالصفرات وجناك ساعة ما جابوا جارية كان جاب غرمة ضمن الخدان والجارية دي لغا دور في القصر كبير دايما لغا عنده مكان غير الخدام والحكمة في علم الغيب حنت لحسين ساعة مرات وجناك في السجن أسير والدمع في عين غسال على الخد لغيب مع ماضي أليم ورغيب خد جت تفكر خد جت تفكر خد جت تفكر اخذوك في الحال ودوه على قصر رمان مربوط بحبال ورغ ماشيين فرسان وصلوا به الى قصر اليهود رمان واعلنت حالة الطوارئ في القصر وهم اخذين حسيب الجواري بيتفرجوا عليك في القصر واذا بجارية ساعة ما تشوفه تبكي وتقول بكت يا لترعاك الله يا ولدي يا بني الروح في قلبي جروح يا ولدي نمى الملامة لا قلت عليه ده ولدي بس اعمليه والقدر شيء عالجبين مكتوب وان كان فؤادي ضناجي سوديا وبدي يا ولد يا ولد الدمع في عينك كلي سرحت مع ماضي بعيد بتقول فين انت يا ولدي قريب ولا انت بعيد الدمع فين اتكلم سرحت مع ماضي بعيد بتقول فين انت يا ولدي قريب ولا انت بعيد انا قلبي يا ابن دليلي انك اصبحت قريب وجلالك نور ليلي والله يا عز حبيبي بنت الياقود سمعت سالت غجرالك ايه بيجي دمعك سال على خدك ما تقولي حصل لك ايه بكت وقالت رعاك الله يا مين دي هما اخدين حسيب شافته جاريه من الجواري الجاريه دي كانت الخدامة الخصوصية لشروق بنت اليهود رمضان. لما شافت حسيب بكت وقالت رعاك الله يا ولدي، يا منية الروح في قلب جروح يا ولدي، لما الملامة لقلت عليك ده ولدي، بس اعمل ايه والقدر شيء على الجبين مكتوب، وان كان فؤادي ضناغ السهر يا ولدي. اسمع الدمع فين اتكلم، سرحت مع ما بعيد، بتقول فين انت يا ولدي قريب ولا انت بعيد، الدمع فين اتكلم سرحت مع ما بعيد، بتقول فين انت يا ولدي قريب ولا انت بعيد، انا قلبي عيدني دليل انك اصبحت قريب، وجلالك نور ليلي والله يعز حبيب، بنت الياخد سمعتها سالت غدر لك ايه، لك دمعك على خدك ما تقول حصل لك ايه، قالت والله يا بنتي انا خايفه بسر ابوح، وحقول لك ايه وانا قلبي لفراق احباب مجروح. انا شفت ياسر جايبينه يشبك لي البدر تمام، ساعة ما لمحت جبينه حنيته يا بنتي يا وام، انا شفت ياسر جايبينه يشبك لي البدر تمام، ساعة ما لمحت جبينه حنيته يا بنتي يا وام، ان قلت يا نظة ضرايا حيقولوا الناس ده غريب، ان قلت ده ابن حبيبي حيقولوا الناس ده غريب، إن قلت يا نزة ضنايا حيقولوا الناس ده غريب، وإن قلت ده ابن حبيبي حيقولوا كلامي عجيب، حيقولوا كلامي عجيب. يا خدي سمعتك سالت هجرانك ايه، ايدك دمعك سال على خدك ما تقول حصل لك ايه، يا خدي سمعتك سالت هجرانك ايه، ايدك دمعك سال على خدك ما تقول حصل لك ايه، انا خايفه بسر ابوه، وهقول لك ايه وانا قلبي لفراق الاحباب مجروح، انا شفت اسير جايبينه يشبك للبدر تمام، ساعه ما لمح جبينه حنيت له يا بنتي اوام، ان قلت يا ناس ده ضنايا حيقولوا الناس ده غريب، ولقلت ده ابن حبيبي حيقولوا كلام عجيب. بتبكي الجارية من ساعة ما شافت حسيب، الجارية ساعة ما شافت حسيب قعدت تعيط، دخلت صروخ بنت اليهودي، الله مالك يا جارية بتبكي ليه؟ قالت لها من ساعة ما شفت الأسير اللي شفته امبارح العصر. قالت لها الأسير؟ طب ما هو كل يوم بتشوفي أسير وأسير. قالت لها الأسير اللي أنا شفته النوبة غير كل أسير. قالت لها إيه؟ قالت لها ساعة ما شفته بزاز يحنك باللبن. الله يعني إيه؟ يعني بقول ان الاسير ده ابني. ابنك؟ ابنك ازاي؟ قالت يا بنتي في قصة تحب تسمعيها، وان كنت عاوزة تقولي لابوك قولي له بقى، انا فاض صبري ليا 17 سنة صبرة، هفضل صبرة لإمتى؟ اسمع يا بنت، في يوم من الأيام طلعت أنا وزوجي عشان نأدي الفريضة، فريضة الحج. تهنا في الطريق عن بعض، في أثناء الصلاة الولاد هربوا، لعبوا مع بعض، سرحوا مع بعض، قعدنا ندور عليهم. بس يا ابني بس يا شاطر بقى، عشان الناس قاعدين في الطلق، اقعدوا كده عشان اقول براحتنا وبلاش يعني تشوشش علينا. بعدين في ناس قاعدين شايف ابهاتك وامامك، فاقعدوا بلاش تكلموا لان الكلام بيطلع هنا. قالت لغى الولد واخته لما غيربوا، ما عدنا ندور عليهم تغنى. فلما تغنى الراجل راح عشان يجيب لهم طعام، ما رجع. تاني يوم رحت اجيب الطعام برضو ما لقيتهمش، مشيت سواحة لغاية ما لقيت القصر بتاعكو ده، وعرفت ان ابوك يهودي، فكتمت ان انا مسلمة. قلت لما اروح اتحرى من الامر، وراحت بنت اليهودي تشوف حسين، اول ما شافته نظرت اليه، نظرت اليك بالعجب، نظرت اليك، نظرت اليك بالعجل، بلجل شبل وين، بلجل شبل وين. راحت تفكر وتاه الفكر من رؤيان، السفن صعب، البغى البغى البغى البغى البغى. مش عارفة بالي كده، ده انا عقلي مني تاه. راحت لابوها قالت له انا لي رجع عندك، تفك اسره ولا تأمر احد بأذاه. العمر امدح فيه، امدح فيه. انا ما نسيتش البدر وضي ولا ايام ولا ليالي، وقفه أفضل عمري أمدح فيك أمدح فيك. راحت لابوها قالت له لي رجع عندك تفك اسره ولا تمر احد باذاك. الاسير اللي شفته النهارده يابا تفك اسره ولا تمر احد بأذاك. وراحت لأبوها تترجى وأبوها كان قاسى عنيد غضب الملعون لكلامها وضربها ضرب شديد غضب الملعون لكلامها وضربها ضرب شديد غضب الملعون لكلامها وضربها ضرب شديد. هو عزلجة في حتة بعيد خالط عن كل الناس وحلف لجلاد انه يسقيها مرار الكاس. قال لها مش ممكن ابدا اعفيه من سيف حسيب ولا انت عشان من جن غريبه وهو غريب. اثار الجريه السبع في حوارهم اسم حسيب قالت والله ده ولد ده ضنايا عز حبيب وحياتك فرحة مقلب وكفاية عشت سنين ببكي على بعد حبايبي. ودي واحد من الاثنين ودي واحد من الاثنين ودي واحد من الاثنين. وراحت لأبوها تترجى وأبوها كان قاسى عنيد غضب الملعون لكلامها وضربها ضرب شديد غضب الملعون لكلامها وضربها ضرب شديد. أو عدلت حتة بعيدة خالص عن كل الناس وحلف لجنادم إنه يسقيها مرار الكاس يسقيها مرار الكاس يسقيها مرار الكاس. اقبل عجل بلجة مشغل واحتار بلقى شغل وياك راحت تفكر وتاي الفكر من رؤيا السبب الصعب قلبها ندرت وقالت اه اه اه مش عارفة مالي كده انا عالم النساء. ندغت لابوها قالت له ده انا لي رجع عندك يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا انا لي رجع عندك تفك السرور ولا تمر احد بأذان. البنت لما راحت عند حسيب بكت وراحت لابوها قالت يا ابي بص لاغا بتعيط. قال لها بتعيط لك يا شروق؟ قالت له الاسير اللي جبته امبارح العصر. قال لها عندك حسيب؟ قالت له ايوه. قال لها غماله؟ قالت له ممكن تفك اسره ولا تؤمر احد باذاه. ضربها بالقلم. قال لها افك اسر واحد بوظ عليا قابليه بني سليم بعد ما خليت الفرقه تفشت فيهم وخليت الواحد بيكره أبوه والأخ بيكره أخوه وكانوا ضعفه يرجع يقويهم تاني عليا ويتوحدوا عايزاني أعفي عنه يا ملعونة يا رسلان هات حسيب واقتله أمام شروق وإذا بالجارية تسمع أقول حسيب واقتله تجي دخل على اليهودي وركع قدامه ويتوسل إليك قبل ما تقتله اذبحني أنا الأول ريحني قال لغا ليه قالت لأن الأسير ده ابني إيش عرفتك إنه ابنك قالت أبوك كأني قلبه كان حاسس قبل ما نطلع للنبي بأسبوع خد الولد واخته دق للولد سيف على دراعه اليمين والبنت هلال وفصل هلال كلمة الله لفظ الجلالة فضحك اليهودي وقال لهم هاتوا حسيب لما نشوفه خد بالك بقى من الحته الحساسه والعمليه انا عاوز اقول حاجه مش تغريب وخلاص القصه فيها فرح ممكن نفرح لكن لما نشرح ويبقى حوار القصه علشان نعرف هدفها ايه يبقى لازم ساعه لقلبك وساعه لربك لازم يبقى فيه كده ايه يعني هدوء مش يعني على طول على طول عشان الناس تستوعب وعشان الناس تعيش لان دي بتعمل غلوشة حتى اللي عاوز يسمع يبص يلاقي نفسه متضايق لانه مش عارف يسمع فبنقول بقى تعالوا نسمع الحتة الحساسة دي بقى ونشوف لما اليهودي بعت لحسيب وجابه ايه اللي حصل قال له اكشف دراعه نفذ الامر وكشف حسيب دراعه بان السيف فارتمت الجارية في حضن حسيب وأغمى عليه حتى بنت اليهودي بكت وقالت لك يما أصبحت أمي وبان سر الحنان يما قلبي دليلي وأنا عندي الدليل يما هنا في كتف اليمين السر متخبي في حضن قلبي كان شفت الحنان يا أبا بنت اليهودي بنت اليهودي بكت قالت لها يما أصبحت أمي وبان سر الحنان يما يما يما يما أنا قلبي دليلي أنا قلبي دليلي وأنا عندي الدليل ياما هنا في كتف اليمين السر متخبي في حضن قلبك أنا شفت الحنان يا أبا وبكى اليهودي وقلبه رق الكلام شوف الإرادة بقى وشوف الهدية هتيجي منين بكى اليهودي وقلبه رق لكلامه والدمع منه سرى عالخد كلمه عن سر حاله عشان يعرف كتر منه واستغرب اللي جرى في الماضي وألمهم زادوا في قلبه غلاوة راح يطمنهم بأنه سامح وحيصالح بنفسه حسيب وحتبقى يفضل جنا دايما قريب منكم يرجع كدمي العجيب. ايه يا ترى حاله لما غدر بحسيب واللي تغوكنا له يرجع كلام العجيب. ايه يا ترى حاله لما غدر بحسيب واللي تغوكنا له الوادي كله جفاه من شر افعاله. شاف الجفا واللوم من اقرب الخله واحتار دليل وتاه ولا عاد مع الخلان غرب اللعين بالليل رايح لقصر رمى ساعه ما راح لرمى وجد حسيب وياه قاعد بيقرا ايات ورمان يقول وياه اسلم. بكى اليهودي وقلبه رق لكلامهم والدمع منه سرع الخد كلمهم عن سر حالهم عشان يعرف كتير منهم واستغرب اللي جرى في الماضي والمهم زادوا في قلبه غلاوة راح يطمنهم بأنه سامع. قال لهم مدام عملتوا مدام ضحيتوا التضحيات الجامدة دي يحب محمد يبقى لازم محمد ده جدير بهذا الحب. أنا حبيت محمد على حبكم له. شوف وما تخافوش مش حات الحسين بأنه سامع. قال لهم مدام عملتوا مادام ضحيتوا التضحيات الجامده دي في حب محمد يبقى لازم محمد ده جدير بهذا الحب. انا حبيت محمد على حبكم له. شوف وما تخافوش مش خايف الخطيب. ويرجع كلامنا للخاين عجيب القبيله نبذته قالوا له الحب مش بالمال تغرينا تدفع لنا مال ما تدفعش عن حدين سوا. الله يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. يا صلاة النبي يا مولانا. نعم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الله العظيم. عجيب الشيخ الشيخ تأمن أي أتاني تأمن ربنا الصباح إلا بعد نوم أتانا أي أتاني إذن الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت تبين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا صلاة النبي. إنه عزيز حكيم. هرب عجيب وعاوز يحتمل مين؟ بسيده سيده اليهودي رمان. واول ما وصل وصل متاخر دخل على رمان وجد رمان بيقرا في كتاب الله وبيتلو الايه القرانيه التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وإذا بعجيب يحصل عنده ظهور يقول له سيدي يا جلالة الملك، يبص له عمر كده يقول له ابعد لا تقترب من هذه الفرشة لأنها طاهرة، بنصلي عليك وتصلي عليك حاسب عمل معك ايه يعني حاسب يخدعك ونسيت اوام غزك بقى يعني حاسب يخدعك ونسيت اوام عزك وتسيبني وحدي ده انا ناوي اكون عزك. قال له رمان انت خاين وانت عدك، لو كنت مخلص ما خنت اللي راودك. حسيب فتشك معرفني طريق النور وامنت بالله وبالغادي بقي النور، بس انت مغرور وماشي في الظلام وحدك. وبكى عجيب والبكى بعد الاوان ما يفيد، الظلم راح وانتهى والحلم ولا بعيد، المولى يمهل ولا يغمل مع الظالم، وفي اخر الامر الظالم عقابه شديد. القبيلة حست بأن اليهود رمان أسلم، قالوا اللي أنت معرفتش تاخده بقوة السلاح هتاخده بالحب، ملنا تحت أمرك، أرضنا تحت أمرك. قال لهم لا، لا أنا حأمر فيكم اللي حيأمرنا كلنا إنسان بتحبوه. قالوا له مين؟ قال لهم حسيب. خد بالك من اللي جاي. وجات القبيلة بأكمل كاتب حسيب، جات القبيلة بأكمل كاتب حسيب، وقالوا له عادل كان تاني يا عز حبيب، وقالوا له عادل كان تاني يا عز حبيب، والناس غمرغ الفرح في اليوم ده لاجل حسيب، فتحوا بيوتهم لكل الغرب لاجل حسيب. في اليوم ده حضر البلد راجل عجوز وغريب، في اليوم ده حضر البلد راجل عجوز وغريب، بيسأل الناس على سبب الفرح. دلوا طلب يروح له اوام على حسب ودوه، قال له انت ولدي، وعرف الابن يمغى ابوه، واتجمعوا الكل والملا صدفوا حد. القبيلة حد. حد. جات القبيلة بأكملك تدف حسين، قالوا نعادل كان تاني يا عز حبيب، والناس غمرج الفرح في اليوم ده لاجل حسيب، فتحوا بيوتهم لكل الغرب باسم حسيب. في اليوم ده حضر البلد راجل عجوز وغريب، في سال الناس عن سر الفرح دلوه قال له انت ولدي قال له انت ولدي وعرف الابن يبغى ابوك واتجمعوا الكل والملا صدفنا الصيف. شيخ عبد القادر. ايه يا صفية؟ تروح تجيب اكل للولاد في غير 17 سنة الا كنت غيمان. بتقول ايه؟ الا كنت غيمان بالمصطفى العدنان عاشق انا غيمان عاشق انا غيمان بنظم الالحان للناس وللعاشقين عاشق انا غيمان عاشق انا غيمان بنظم الالحان للناس وللعاشقين قالوا على الحرب مين قالوا على الحرب مين قالوا على الحرب مين قالوا على الحرب مين جنة للزايرين غنوة للعاشقين جنة للزايرين غنوة للعاشقين قالوا على الحرب صاحب الذكرى عليك السلام وتحية ما دارت الأعوام إن المشوق إليك إنك قبلتي وأنا المحب وقلبي الهياب قالوا على الحرمين جنة للزايرين ازاي يا شيخ عبد القادر ازاي يا شيخ عبد القادر ايه اللي حصل قال له اتفرقنا في حب مين قالته في حب رسول الله قال له اتجمعنا برضو في حب مين قالته في حب رسول الله قال له يعني اقدر اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة صدق الله العظيم الفاتحة.